أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله المنعم بالخيرات منزل الآيات البينات يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكلمات التامات وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه الفائزين بأعلى الدرجات أما بعد فاتقوا الله تعالى في السرِّ والعلانية فأعمالُ العباد لا يخفى على الله منها خافية فصلاح الدنيا بالتقوى والفوز بالجنة في الأخرى أيها المسلمون ليأخذ كل امرئ نفسه بأفضل الأحوال وبأفضل الأمور مستعينا بالله متوكلا عليه راغبا فيما عند الله من الثواب خائفًا مما أعدَّ الله من العقاب عباد الله ألا تعلمون أن أحسن أحوال العبد دوام الاستقامة وأقوم أموره الثبات على الطاعات وهجر المحرمات فعنوان السعادة للمكلف فعل الحسنات بعد الحسنات والمعافاة من السيئات قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أيها المسلمون أنتم في أيام أعقبت الحج فمن وفقه الله وأعانه على أداء فريضة الحج فليحمد الله عز وجل على أداء هذه الفريضة، وليختم حياته بالصالحات، فمن سلم له حجه فقد سلم له عمره وفاز بالجنات، ومن كتب الله له حج النافلة بعد الفريضة فقد زاده الله خيرا كثيرا وأعطاه أجرا عظيما، فليحافظ على أجره الذي أعده الله ولا يبطله بالسيئات. وفي الحديث: الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، أي يكفر الذنوب. ومن لم يقدر له الحج فقد اكتسب من الطاعات في عشر ذي الحجة ويوم عرفة ما يرفعه الله به درجات، فليدم على الاستقامة وليثبت على الصراط المستقيم، ولا يتحول إلى ما يكره الله. فمن تحول إلى ما يكره الله عز وجل تحول الله له إلى ما يكره، كما أن من تحول إلى ما يحبه الله ويرضاه تحول الله له إلى ما يحب، والجزاء من جنس العمل. وأعظم الكرامة هي الاستقامة على طاعة الله. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة هي الاستقامة على توحيد الله بتحقيقه لرب العالمين، وفعل الفرائض والواجبات، وترك المحرمات ابتغاء ما عند الله عز وجل. ولا يغيرن أحد ما كان عليه من السداد والطاعة إلى اتباع الهوى والشيطان ومقارفة المنكرات، فيغير الله عليه أحواله وتنتكس عليه أموره. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم إن دون منزلة المداومة على الحسنات واجتناب المحرمات منزلة أقل منها بدرجة، وهي إتباع السيئات الحسنات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لأن الحسنات تكفر السيئات وتحفظ المكلف من طاعة الشيطان. وأسوأ أحوال الإنسان أن يتبع السيئات أو يتبع الحسنات السيئات التي تبطلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لأن السيئات والمعاصي بعد الحسنات والطاعات قد تبطل العمل، وقد تحبط بعض العمل، وقد تنقص ثواب الصالحات. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذه الآية أبطلت سيئة واحدة ما قبلها من الحسنات والعياذ بالله. أيها المسلم إذا فتح الله لك بابا من الخير والعمل الصالح فالزمه وحافظ عليه،

سالمين غانمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أموننا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم آمن عوراتنا وأسر واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر أنفسهم، اللهم اكفهم شرور أنفسهم وشرور أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الدائرة يا رب العالمين على من حارب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، ويسر أمور كل مسلم يا ويسر أمر كل مسلم يا رب العالمين ومسلمة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.